الخط معاك على الخط. لكن ايه الغواصه اللي احنا راكبينها دي يا شريف؟ مش لازم نركب عربيه تليق بالخط؟ عربيه سودا وفستان اسود وبدله سودا وشكله كده يوم اسود. ربنا يستر، انا مرعوبه. لكن ما قلتليش يا محسن احنا جايين نقابل ست الكل ليه؟ الله يخرب بيتك والبيت اليوم اللي شفتك فيه، هو ده اللي انا كنت خايف منه. يا ابني انا مش محسن، انا الخط يا غبي. سنين الخط ما ينفعش حد يساله ليه تسوق وانت ساكت يا بجم. ما تهزش راسك قوي يا محسن لحسن الشنب يقع. كمان الشنب هيقع. استر يا رب. بس احنا كده وصلنا. طب هم هيعرفونا ازاي؟ كل شيء تحت السيطرة. في تريلا جاية علينا لابسة اسود في اسود. سعدت باشا الخط. مين معايا؟ الحب كله. هجرتك يمكن انسى هواك. اتفضل يا باشا. ده انت اللي باشا. عبدو انا كان نفسي من زمان اتمشى معاك على البحر. بحر ايه يا بنت انتي؟ ده نهر يا نهار. المفرد. ايوه المفرد بتاعك يا جمع. اي حاجه فيها مي ان شاء الله طيشت. مش واجب برضو يعني، والاصول بتقول انك تجيب لي ترمس. بيت يا نهار. بص يا بيت، مش الراجل اللي هناك دي في شبه من محسن؟ محسن سلامة الشوف، ده راجل هيبه ولابس بدله وقيافه. يا بنت دجاجي دجاجي كده. ادقق ادقق في ايه؟ انت مش شايف الشنب اللي في وشه؟ يا بنت وايه المشكله؟ ما يمكن محسن ده رب شنبه في الكام شهر دول. لا يا اخويا، الشنب ده عايز له يجي سنتين يا عبده. وبعدين انت مش شايف الحرس والهلم اللي حواليه؟ يكون مين محسن العفش دي اللي يعملوا له الزيطه والزنبريطه دي كلها؟ بقول لك يا بنت اتلمي، يا بنت عنها اتلمي بدل ما ازوجك في الميه اخلص منك. انت كده دايما تيجي عليا على النهر. بص يا بنت عنها، انا هزعج عليه زعجتين وخلاص. بصي يا محسن محسن. بصي يا بنت شفتي اهو اتلفت لي. ما كل الناس اتلفتت حواليها. يا بنت انتهي معايا وخلاص بلاش غلبي. يا محسن ايه اللي بتحببه ده؟ بتبص ليه؟ ده صوت اخويا عبدو. عبدو ولا ابراهيم؟ انت كده هتوديها في الله يخرب بيتك يا عبدو. مين محسن ده؟ خليك في حالك بالبدله الملفوفه اللي انت لابسها دي. هو اخوك ده ايه؟ نظره ست على ستة، شافك ازاي من بعيد كده؟ اصل اخويا بقاله فتره كبيره قوي فاكيد عارفني كويس. اتفضل يا باشا اللانش جاهز. ايه اللانش العفرش ده؟ ده هيوصلنا لحد المركب، بس لو حضرتك متضايق انا ممكن اغيره حالا. خلاص بلاش رغي، ومن هنا ورايح لما تتكلم وياه تتلجح تقعد. انا مش هفضل ابص لفوق رجبت تلوحس. حاضر يا باشا اتفضلي. هين ايه يا شريف، هتيجي ويانا ولا هتستنى هنا؟ احنا رايحين فين يا برنس؟ اركب بلاش غلبة. شوف سمعت كلامي؟ مش قلتلك انه مش هو؟ اي مش عارف يا بنت انهار، قلبي حاسس انه محسن. ده لو كان محسن ما تاخذنيش يعني، يبقى اخوك ده ناقص. ايه؟ ايوه ناقص. ازاي ما يردش عليك ويركب الفلوكه اللي ركبها دي ويمشي؟ بقول لك يا بنت تفتكر يا انهار يكون الناس اللي معاه دول خطفينه؟ خطفينه؟ وبين العبيط المجنون ده اللي يجي في دماغه انه يخطف واحد زي اخوه. بيت انا مش عارف ايه وليه اللي طلعها في دماغي اني اجيبك معايا. ايه انت كبيرك تتلجحي في الزريبه في حضن اخوكي؟ اه فوتي قدامي يا جاموس الطيق، فوتي بدل ما اديكي باللكابيه في صرصور ودانك. انا خايفه قوي بحيث. انت شايفاني يعني سبع رجاله في بعض؟ ما انا رجلي عماله تخبط في بعضها اهو. طب ما تيجي نرجع. هو ركوب اللانش زي نزوله خلاص انفاس وقعت في الراس. بس الراجل ده شكله مخوف قوي. اقفلي خشمك وزغودي البني ادم اللي جنبك ده اللي ينام مننا. هو يا شريف هو مش وقت تأمل. اوكي جر. اسمك كريم ايه؟ حامد. منين يا حامد؟ من سوهاج. بلديات يعني؟ ده شرف لينا يا كبيرنا. ومن بيت مين هناك؟ عيلة الهواري. تعرف مجد الهواري؟ لا يا باشا، اصلا انا بقالي كتير ما روحتش البلد. لو قابلته قول الخط بيقول لك حسابك تجي الجو يا هواري. احنا وصلنا يا باشا. مستعجل على ايه؟ ما تاخد لفه كمان. ما ينفعش يا باشا، ست الكل مستنياك على نار. استاذ علام، هو حضرتك مش هتروح؟ لا ولا انت كمان، احنا شكلنا كده هنبات هنا للصبح. ايه ده؟ لا لا لا لا يا استاذ علام، ايه ده؟ انت كده فهمتني غلط. غلط ايه وصح ايه؟ انا مش ناقص حد يوترني. الله غريبة، أنا أول مرة أشوفك قلقان كده. أصل الواد محسن كلمني مكالمة غامضة جدا ما فهمتش منها حاجة، بس قال لي اقعد في الجريدة وما تتحركش إلا لما يتصل بيا. تفتكري إيه؟ في إيه يا نجلاء؟ هيكون في إيه يعني؟ تلاقيه بيشتغلك، ما هو ده آخرة الدلع. لا لا لا لا لا لا، ده كان بيكلم بجد، وتحسي كده زي ما يكون حد دايس على زمارة رقبته. يا لهوي، ده يكون اتخطف وحيطلبوا منك فدية. ايه الافلام الهبطة اللي انت بتتكلمي فيها دي؟ انا بيتهيألي ان محسن قاعد مع الخط شخصيا. معقول؟ ايوه، الخوف اللي بصوته كان بيقول كده. يا سنة سوخة، يعني نجهز الصفحة الاولى؟ الاولى والتانية والجريدة كلها. المركب دي ما فيهاش رداله ولا ايه؟ محسن عايزه ايه من الست؟ هم البنات دول لابسين كده ليه؟ هم كده لابسين؟ بقول لك ايه محسن، حسك عينك تمد ايدك على واحده فيهم، فاهمني؟ طب لو هم مدوا ايديهم؟ هطحن لابسين كم البدله للشنب يقع. بقول لك ايه يا مان، عايز ايه انت التاني؟ واحنا ينفع نعيش هنا على طول؟ اللي انا متاكد منه اننا هنموت هنا على طول. انا ست الكل في انتظار حضرتك. وانا هعرفها منين؟ في وسط غيط الحريم اللي واقفين دول. انا هوصلك يا باشا، اتفضل. تفتكر احنا انتهينا محسن؟ اظن كده. ماما هتوحشني قوي، واكيد هتزعل لما اموت. ما تخافيش، مش هتاخد بالها اصلا. يا خبر ابيض، يا اهلا يا اهلا يا اهلا. لا لا لا لا لا، انا مش مصدقه نفسي خالص. معقول الخط اللي جنن العالم كله ومحدش عارف يقابله دقيقه واحده يتكرم علي انا ويجي لي لحد عندي؟ لا لا لا لا لا، انا مش مصدقه. بالحضن يا حبيبي، بالحضن يا ست الكل، واتك شويه.